إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما زلنا مع سورة النساء. المرة اللي فاتت وقفنا فين؟ في قول الله سبحانه وتعالى: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليم. اتكلمنا على ان ربنا سبحانه وتعالى امر الناس بانها توحده، وذكر من علامات التوحيد، ذكر من علامات التوحيد ان الناس تكون، او من الاوامر بعد التوحيد ومن معاني ان احنا نوحد الله سبحانه وتعالى ان احنا نحسن اخلاقنا لله. قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. وذكر ربنا سبحانه وتعالى ازاي ان احنا نحسن اخلاقنا مع الناس، وازاي نبتدي في ترتيب الاخلاق، ان احنا بالوالدين احسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وملكت ايمانكم. ازاي ان احنا تكون علامه الايمان بالله ان احنا نطيع امر الله سبحانه وتعالى، وذلك في اخلاقنا ان احنا تبقى نتعامل بالإحسان. وقلنا نتعامل بالإحسان يقتضي بذل الندى وكف الأذى، ان انت ازاي تبذل مما معك، تبذل من مالك، تبذل من وقتك، تبذل من اخلاقك، تبذل من علمك للناس، وانك انت تتحمل أذى الناس وتصبر على أذى الناس. وذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الناس الذين رفضوا ان هم يطيعوا الله سبحانه وتعالى واحسنوا لانفسهم. احسنوا هو يظن ان هو يحسن، لكنه يحسن حقيقه ليس لله، هو مش موحد ربنا، مش موحد ربنا، هو بيتعامل باخلاق عشان يبقى شكله حلو قدام الناس، هو بيتعامل باخلاق عشان الصوره العامه قدام الناس، هو بيتعامل باخلاق ينفق ماله رئاء الناس، ويبقى واحد كتم ومنع الخير. ده مثال سيء ان هو لم يطع امر الله سبحانه وتعالى في الاحسان، والثاني احسن لكنه احسن لغير الله. فقال: والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. يبقى في واحد منع الخير، وفي واحد فعل الخير لكنه فعله لغير الله. عارف يقول لك ايه؟ الناس هتاكل وشي. هو اهم حاجه عنده ايه؟ الناس. اهم حاجه عنده صوته قدام الناس. ده مثال لمين؟ للمرائي. هو ده لو احنا عايزين نجسد المرائي في صورة حية، الكلمة دي: الناس هتاكل ايه؟ مش هو بيعملش اي حاجة الا رئاء الناس. والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر ليهم بيعملوا كده، لانهم لا يؤمنون بالجزاء عند الله يوم القيامة. قال: ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. هنا في ترتيب يا جماعة. في واحد انفق، فربنا قال انه انفق رئاء الناس ولم يؤمن بالله واليوم الاخر. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال: وماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر وانفقوا. يبقى هو امن الاول وانفق، ولا انفق وبعد كده لم يؤمن؟ فربنا هنا سبحانه وتعالى بيفصل، عتب عليهم انهم انفقوا ولم يؤمنوا، ثم قال انه كان ينبغي عليهم ان يؤمنوا، ثم يكون الانفاق تابع للايمان. يبقى يكون مساحه النفقه، يكون مجال النفقه، يكون حدود النفقه، يكون قيمة النفقة تابعة للإيمان. يبقى هو لما آمن بالله بدأت فلوسه تبقى تابعة لهذا الإيمان، طريقة إنفاقه بقت تابعة لهذا الإيمان. ربنا سبحانه وتعالى نهى أن الإنسان يكون سفيه. قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. احنا اتكلمنا على السفيه قبل ذلك، أن الإنسان بينفق المال بغير عقل، بغير حساب. وربنا سبحانه وتعالى ذم الجحدة، الناس الجاحدين نعم الله، الذين لا يحفظون نعمة الله ولا يشكرون نعمة الله سبحانه وتعالى. وهنا ربنا ذم المنفقين رئاء الناس. يبقى هو منفق ولا مش منفق؟ منفق، لكنه هنا منفق لغير الله سبحانه. يبقى انت كأنك انت امرت انك انت تنفق بالعدل، وامرت انك انت تنفق ابتغاء مرضات الله. ولو ابتغاء مرضات الله يبقى انت هتفكر: وانا انفق على مين؟ وانفق قد ايه؟ وحط الفلوس عند مين قبل مين؟ يبقى قال ايه؟ قال: وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى. انك بترتب مجالات الانفاق، سواء الانفاق العلمي انك تنفق من علمك او انك تنفق من مالك او انك تنفق من وقتك او تنفق من نفعك ومن منصبك او من جاهك او تنفق على مين، يبقى في ترتيب. لو انت امنت بالله واليوم الاخر هتلاقي نفسك مش بتحسن لاصحابك وبتعق امك، انما انت بترتب طريق الاحسان بالنسبه لك انك انت عارف انت بتنفق على مين قبل مين، نفعك بيوصل لمين قبل مين، خيرك واخلاقك الحسنه بتحسن مع مين قبل من. ثم قال الله سبحانه وتعالى ان الله لا يظلم مثقال ذره. هنا الايات بقى الجميله، ربنا سبحانه وتعالى الايات دي بتتكلم على عدل الله وعلى سعه قدره الله سبحانه وتعالى. ان ربنا بيقول ان الله لا يظلم مثقال ذره. ايه الذره؟ اصغر حاجه معروفه عند الناس الذره، يعني الذره دي لفظه بتطلق لمعرفة أقل حاجة عند الناس ذرة. ربنا بيقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة، يعني لو واحد عمل عمل صالح صغير خالص في حياته كلها العمل ده هيجازى عليه، ولو عمل عمل فاسد في حياته كلها العمل ده هيجازى عليه. الآية دي آية مطمئنة ولا آية مخيفة؟ مخيفة، آية مخيفة جدا. ان ربنا لا يظلم مثقال، عارف يعني ايه لا يظلم مثقال؟ عارف انت ممكن ايه تقول فلان عمل خير 1 2 3 4 فالباقي عدهوله، مش مهم بدل عمل كذا وكذا عدهوله. ليه عدهوله؟ وممكن تتغافل ما تاخدش بالك ان هو بيعمل الخير ده عمل شر في مكان معين، فتقوم انت تحاسبه على الخير وتنسى الشر، او العكس، واحد عمل شرور في كذا مكان ولكنه عمل جزء خير في حياته. الناس لما بتيجي تتحاسب بتعمل بتغلب حاجة على حاجة، او ما بتاخدش بالها من ايه، من جانب من جوانب الاعمال اللي هو جانب النية. يعني ممكن واحد يعمل عمل فيه مشكلة بس هو كانت نيته صالحة، زي مثلا خالد بن الوليد لما قتل بني جزيمة وهو يظنهم ان هم ايه كفار، هو عمل فعل قتل في وقت الحرب وقت الجهاد، لكن هو كان بيظن ان هم ايه ان هم كفار وهم حقيقه كانوا مسلمين. فهنا الفعل ده فعل خطا، لكنه في ايه، في نيه ان الراجل ده كانت همته ان هو يجاهد وكان همته ان هو ينصر المسلمين. مش هيتساوى زي ابو جهل اللي قتل المسلمين وهو بايه وهو بيحاربهم على الدين. فهنا في جزء من العمل، في جزء من العمل مهم داخل النفس البشرية اللي هو ايه نوايا الناس، وفي جزء من العمل مهم ان في اجزاء ما حدش شايفها مختفية خفية على الناس. ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، فبيقول لك ان الله لا يظلم مثقال ذرة. يعني اي واحد من البشر عمل عمل، العمل ده يتحول يوم القيامة يا حسن يا سيء. في حاجة تانية في النص؟ في حاجة تانية في النص؟ يعني هيتحول حاجة تانية غير حسن وسيئة؟ يعني هيجي يقف قدام ربنا يوم القيامة يقول له لا دي ما تنفعش حسنة وما تنفعش سيئة؟ يقول لك لا هي يا حسنة يا سيئة. طب ما هو في حد بيعمل حسنة وهو بيعمل حسنة بيعمل سيئة، فبيبقى عنده حسنة وسيئة في نفس الوقت، وفي واحد بيبقى بيعمل سيئة وممكن يعمل مع السيئة ايه؟ حسنة. فهنا اختلط العمل، ده عمل فيه حسنة وإيه؟ ده اللي ظاهر عند الناس، لكن ممكن يكون كمان فيه نوايا جواه. فيبقى هنا الأعمال هتحسب إزاي؟ فتفاجأ إن ربنا بيقول لنا إن الله لا يظلم مثقال ذرة، اللي هو من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يوم القيامة يتحول عمل إلى حسنة يراها العبد، أو يتحول إلى سيئة يراها العبد. عارف لما بقول لك كده ايه، انا عندي سياره انا عندي بيت، يقول له الحاجات دي كلها بتقوم بالمال، ففي الاخر كده انت كده ثروتك تتحسب قد ايه، لو بعنا العربيه وبعنا البيت وبعنا مش عارف الهدوم وبعنا الذهب وبعنا الاملاك وبعنا المكان اللي في حته فلانيه، لو جبنا املاكك وبعناها هتتحول في الاخر الى ايه، انت يا ابني معاك 1,000,000، انت يا ابني معاك 2,000,000، انت ابني معاك 50,000، انت ابني بيقوم الاشياء على قيمة المال، على معيارية الايه؟ المال. يوم القيامة هيقوم على المال، يوم القيامة الإنسان لو إنه عنده لو عنده ملء الأرض ذهبا لتمنى أن يفتدي به بإيه؟ بحسنات، بحسنة واحدة. إن يوم القيامة الأشياء كلها بتقاوم إلى يا حسنة يا سيئة. فربنا بيقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة، يعني لو أدنى أدنى أدنى حاجة الناس عارفاها، يقول لك النملة لما تبقى صغيرة قوي يسموها الذرة، الذرة في الفيزياء يقول لك إيه أصغر حاجة موجودة، ما عارفش يعبروا عن حاجة أصغر من الصغير ده، فالأرض ذرة. لفظ الذرة اللفظ بيطلق على أصغر حاجة. ربنا بيقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن مفيش حد هيتظلم، كل واحد هياخد حقه بالظبط، كل واحد هياخد ثواب عملي بالظبط. ان الله يرضي مثقال ذره بالظبط بالظبط، ولا فيه ممكن رحمات ربنا يرحم بها العباد؟ الاصل العدل، لكن الله يرحم. قال وان تكو حسنه يضاعفها، دي بقى هنا ليه الرحمه. ربنا بيقول لك ان ذره السيئه انا مش هحاسبها زي ذره الايه، زي ذره الحسن. ان يا جماعه في قاعده شرعية بتقول إن الحسنة ثقيلة وإن السيئة خفيفة، إن الحسنة إيه ثقيلة، إن أما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. إن الحسنة اللي أنت بتعملها، إن النفقة اللي بتعملها لله، ان المجلس اللي بتقعده لله، ان الوقت اللي بتبذله في الصلاه، مع ان انت اللي منتفع، ربنا مش منتفع بصلاتك، يعني انت لما بتصلي انت اللي محتاج، وانت اللي بتقرب، وانت اللي دماغك بتنضف، وانت اللي عقلك بيستضيء، وانت اللي قلبك بينور، وانت اللي بصيرتك بتتفتح، وانت اللي الخير بيجيلك بالصلاه. يعني انت لما صليت ربنا ما انتفعش بصلاتك، لكن انت اللي انتفعت. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم ان الله لا يظلم مثقال ذره، لكن ربنا لما يعامل الناس بالحسنات والسيئات بيقول لك ان تكو حسنه ايه يضاعفها، ان تكو حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان هو يحاسب العباد على ايه، على كل حاجه عملوها. ده تهديد للناس اللي كذبت النبي عليه الصلاه والسلام، ولا ده تطمين للمؤمنين؟ الاثنين. النبي عليه الصلاه والسلام راح للناس قال لهم ان ربنا سبحانه وتعالى واحد، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كذبوه واذوه وسخروا منه وشتموه وضربوا اصحابه وهددوه وقالوا عليه ساحر وقالوا عليه مجنون وحذروا الناس منه. تفاجأ بقى، تخيل كده لما انت تدخل على واحد وبعدين تقول له انا عايز كذا، انت داخل عليه تطلب منه حاجه وبعدين ايه تقول له انا عايز كذا، فيبدا يحصل ايه، يحصل ان هو يتطاول عليك ويشتمك ويطردك ويبهدلك ويتعامل معاك تعامل في غايه السوء. وبعدين انت تدخل بقى لمين؟ لمديره، فتشتكيه فتفاجئ ان المدير بيتعامل معاك بغايه الايه، ال الرقة والمعاملة الطيبة، وبيقول لك ما تقلقش حاجتك مقضية، وكان هو يمشيك ويبعت الايه الموظف. فالموظف اللي هو اتعامل معاك تعامل وحش ده كذب عليه، قال له ايه اللي حصل، قال له ده حصل كذا وكذا وكذا وكذا وهو عمل كذا وكذا، عشان كده انا اتعاملت معاه تعامل وحش، لكن هو ملوش حق. تخيل بقى ان انت ان المشهد ده متصور، اما قال له يعني هو فعلا عمل كده، يقول له طب تعالى بقى اما ايه، اما نشوف الكاميرات. وواحد تشوف الكاميرات فوجئت انت بقى، تخيل ان ايه انت ليك موقف وانت شتمت في الاولانيه وسمعت الكذب عليك فين في الثانيه، وبعدين في الاخر خالص جات الكاميرات وهي بتجيبك وبتجيب الراجل اللي هو بيكذب عليك. وتخيل الراجل ده بيبص على الكاميرا كده وهو بيشتمك وهو بيكذب عليك مرتين، بيتعامل معاك في الطريقه الاولانيه هو حلوه وحش، وحش معاك في المعامله الاولانيه وحش، وفي المعامله الثانيه المدير بيعاتبه بايه، بيكذب عليك. تخيل يبقى شكله عامل ازاي. ده هيقف، قدام نفسه ازاي؟ هيكمل ازاي ده؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول للمشركين، بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد؟ بيقول للناس: طب تخيلوا كده، مين يشهد على الامم؟ اللي يشهد على الامم الانبياء. الناس كذبت مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. مين بقى اللي هيشهد على الامه اللي كذبت النبي صلى الله عليه وسلم؟ مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل ان ربنا سبحانه وتعالى هيوقف النبي عليه السلام يشهد على الناس، يقول له: يا رب ده شتمني، ده كذبني، ده كفر بي. الناس اللي هي في حال الحياه الدنيا بتشتم النبي عليه السلام، او بتسخر النبي عليه السلام، او بتكذب النبي عليه السلام، ربنا بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الشهيد على هؤلاء، هو الذي سيشهد على هؤلاء، ويقبل الله شهادة النبي صلى الله عليه وسلم على ايه؟ على هؤلاء. قيل: فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يعني جئنا بك على سائر الانبياء شهيدا. يعني النبي عليه السلام شهادته مش بس على الايه؟ على الامة، انما على الامة وعلى مين؟ وعلى الشهداء. يعني النبي عليه السلام يشهد للانبياء. فتخيل بقى لما كانت النبي عليه الصلاة والسلام عند ربنا ايه؟ ان سيدنا نوح يأتي يوم القيامة فيقول الله سبحانه وتعالى: يا نوح هل بلغت؟ ربنا بيقول: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يعني ربنا هيسأل الناس، يقول لهم: انتوا حد بلغكم عن الدين؟ فقول: يا رب اه في حد بلغنا عن الدين. وفي واحد هيقول له: لا يا رب ما حدش بلغني. تخيل بقى سيدنا نوح قعد 950 سنة، يبلغ الناس الدين، وبعد 950 سنة ربنا يقول لسيدنا، يقول لقوم نوح: حد قالكم يبلغكم؟ يقول: لا يا رب ما شفناش حد خالص، حدش قال لنا أي حاجة، ما نعرفش. أنت حد قال لك عن الصلاة إن الصلاة مهمة؟ يقول له: ما حدش قال لي، ما حدش قال لك خالص. قول له: ولا شفت، ولو كان اي واحد بس جه قال لي ان انا اوحدك كنت وحدتك، لكن انا ما اعرفش، انا اتولدت وعشت ومت ومحدش ايه، ومحدش قال لي حاجه. فيقول الله لنوح: يا نوح هل بلغت؟ والله اعلم، لكن ده وقت الحساب، قول اللي انت عايزه، ربنا بيحاسبك، قول اللي انت عايزه. ما انت هتحاسب على كلامك وهتحاسب على افعالك في الدنيا. فيقول: يا نوح هل بلغت؟ فيقول: يا رب بلغت. فيقول: من يشهد لك؟ سيدنا نوح تخيل 950 سنة بيبلغ الدين، لبس فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. احنا عندنا صورة في القياس، صورة ايه؟ نوح: إن أرسلنا نوحا إلى قوم ينذي قومك. سيدنا نوح 950 سنة بيبلغ الدين، وبعد كده يجي يوم القيامة الناس يقولوا: يا رب والله ما شفناه، ولا نعرف مين ده اصلا، انت كلمتني قبل كده، ما نعرفكش. وهو راح لهم يعني: بص، اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلا يزيدهم دعائي الا فرارا، دعوت لهم، اعلنت لهم، اسررت لهم اسرارا. سيدنا نوح راح لهم واحد واحد، كلمه في بيتهم ومشي معاهم في الشوارع وشاف المكان اللي بيتجمعوا فيه، راح وقف وهم قاعدين متجمعين يتكلم، بص اتكلم في كل حته إسرارا وجهارا ونهارا وليلا، في كل حاجة اتكلم، عمل إعلانات، عمل منتديات. وبعد كل ده يقول: يا رب ما شفناهوش. فيقول: يا نوح من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد هيشهد إن سيدنا نوح بلغ بإيه؟ بالقرآن، لأن ربنا بلغ النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن إن سيدنا نوح إيه؟ بلغ. فيقول: أنا أشهد. هنا ربنا بيقول: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك، يعني جئنا بمحمد صلى الله عليه، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، على هؤلاء إيه؟ شهيد. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. أو: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء، يعني مش على هؤلاء الأقوام ولا الأنبياء، إنما جئنا بك على مين؟ على هؤلاء القوم الذين بلغتهم شهيدة. تخيل كده لما هم قاعدين يقولوا: انت مش نبي وانت مش رسول، واحنا ما نعرفش انت بتقول ايه، وانت بتخترع، وانت بتقول كلام مش دين، بيقولوا النبي عليه الصلاة والسلام كده، وقالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام مجنون وساحر، وفجأة يوم القيامة يفاجئوا ان اللي بيشهد عليهم مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام دايما موقفه عامل ازاي؟ هيود لو ان الارض اتشقت وبلعتهم، هيود ان هو ما يبقاش موجود اصلا. قال تعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا. يقول لك لما يشوف المشهد ده هيبقى احساسه ايه؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ ده هو هيكذب كذبه، هيفاجئ ان هو ايه؟ ان اللي بيشهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. موقف نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وموقف هوان، هوان وذل لكل من كذب وعصى النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. ربنا سبحانه وتعالى بيذكر للناس انه سبحانه لا يظلم مثقال ذره. ان يا جماعه كل ذره من اعمال الانسان، انسان وقته فيه كم ذره واعماله فيها كم ذره؟ تخيل كده انت هتحاسب، هتحاسب على ايه؟ على مثقال الذرات. يعني عندك مساحه كبيره، وربنا بيقول لك ان مساحه الذره الطاعه غير مساحه الذره الايه؟ المعصيه. يعني قدامك مساحات كبيره انك تعوض، لان الطاعه اثقل من موازين الحسنات والسيئات. احنا قلنا ان الحسنه ايه؟ ثقيله، وان السيئه خفيفه، وان الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف، والسيئه بمثلها. يبقى القاعده ان الحسنه ايه؟ ثقيله والسيئه خفيفه. مش بس كده، احنا بنتكلم في الثقل، تمام كده؟ بنتكلم كمان فين؟ في العدد. ان الحسنه بتكتب بايه؟ بعشر اضعاف الى 700 ضعف، والسيئه بتكتب بمثلها. من قواعد الحسنات والسيئات ان الحسنه بتكتب فورا، وان السيئه الملك بيرفع عنها القلم 6 ساعات، ينتظر يمكن تتوب تستغفر، لكن الحسنه بتكتب ايه؟ فورا. من قواعد الحسنات والسيئات ان الحسنه بتمحو السيئه، ان الحسنات تمحو السيئات. طب والسيئه؟ مش كل السيئات تمحو الحسنات، السيئه بتمحو حسنه معينه. يعني الكذب يمحو الصدق، لكن الصدق يمحو الكذب وغيره. يعني يحبط العمل عمل آخر، يحبط الحسنة السيئة، وتحبط السيئة ليه؟ الحسنة. ولا يحبط جميع السيئات إلا الإيمان والتوبة، لكن الحسنات يذهبن السيئات. فمن قواعد الحسنات والسيئات إن الحسنات يذهبن السيئات، وإن السيئات بعض السيئات تحبط الإيه؟ بعض الحسنات، سيئة معينة. ولا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر. ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر إن مشهد الشهادة الناس وقتها هتتمنى، بعض الناس هيتمنى، هيتمنى إيه؟ يتمنى ان هو يبقى ذات تراب. عارف يقول الكافر يا ليتني كنت، عارف يعني ايه يتمنى يكون ذات تراب؟ يعني يتمنى ان هو ما اتوجدش. ليه؟ لان هو عدم وجوده احسن من اللي هو فيه دلوقتي، لان العذاب اللي هيقع عليه والهوان والذل اللي هو شايفه من هذا المشهد اعظم من اي عذاب ممكن يتخيله. ولا يكتمون الله حديثا. في واحد مرة راح لابن عباس وقال يا ابن عباس، وكان رجل يتتبع شبهات القرآن، في ناس كده دماغه وتحس طول عمره عنده دماغه فيها مشاكل، عنده مشكلة في في في في إيمانه، جعلت هناك مشكلة في عقله انه ما بيشوفش. فكان في واحد من الناس دائما يتتبع شبهات القرآن. يعني يتتبع شبهات القرآن؟ يعني يجيب آية يقول لك الآية دي عكس الآية دي. يا عم ما فيش آيات عكس بعض، انت بس اللي عندك مشكلة في فهمك. الراجل بيسأل ابن عباس عن معنى ولا يكتمون الله حديثا، قال له يعني ايه لا يكتمون الله حديثا؟ هناك آية بتتكلم عنها، وترى الذين كذبوا على الله. قال له طب ما في ناس هتكذب على الله يوم القيامة، ازاي بقى لا يكذبون على الله وهم لا يكتبون الله حديثا؟ يعني هو بايه بيختبر ابن عباس. فابن عباس قال له انت كنت قاعد مع اصحابك وقلت لهم كده صح؟ قال له انت كنت معدي كده وقاعد مع اصحابك وقلت لهم انا هروح القي شبهات على ابن عباس؟ تعال اما احكي لك. اقعد. هو تلقى الامر، هو اراد ان يعلمه درسا، فقال انهم ياتون يوم القيامه، ان الناس تيجي يوم القيامه ويعرفهم الله سبحانه وتعالى ما فعلوا، يقول له ربنا يقول لهم انتوا عملتوا حسنات وعملتوا وعملتوا وعملتوا وعملتوا وعملتوا سيئات. فالكفار منهم يقولوا لن ينجيكم اليوم الا التوحيد، ما حدش هينجو بقى. هي كده شكلها كده ايه، هي بقت واضحه، يوم الدين، يوم علو الدين، يوم الحساب، يوم ان الحق، فالناس هتفهم الحق يا انا ذاك. فيهم احدهم ان يجحد. يجحد يعني ايه؟ يجحد ما فعله في الدنيا. فربنا يقول له انت عملت ايه؟ يقول له ربنا امنت بيك ومحدش جالنا من الايه؟ من المرسلين. فيؤتى بالشهداء فيشهد الانبياء ويشهد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الناس دي هيبقى شكلها عامل ازاي؟ هيبقى هنا الراجل ده هينال هوان وذل اكتر من الايه؟ من اللي قبله. عشان كده ربنا بيقول ايه؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا. ولا يكتمون الله حديثا يعني يودوا لو انهم لم يكتموا الله حديثا كما انهم ودوا او تسوى بهم الارض، او يودوا انهم تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا حالا. يعني يقولوا يعني حتى دي كمان باظت، ده كده العذاب هي ايه؟ هيضاعف عليهم لكذبهم على الله سبحانه وتعالى. الايات اللي بتتكلم على عدل الله سبحانه وتعالى بتكون ايات لاهل الايمان فيها نوع من انواع المواساة. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك انا مش هضيع عمل اي واحد عمله، ولا واحد عمل مش هياخد فيه حسنه وسيئه. ان الله لا يظلم مثقال ذره، اي ذره، يعني ذره نظر وغض بصر، ذره لسان وكلمه طيبه، ذره مال انفق في طاعه الله، ذره بر الوالدين، ذره سماحه داخل النفس، او زادت غل، او زادت كبر، او زادت استحقار للناس، الذرات المتفاوتة من الحسنات والسيئات، ان الله لا يظلم مثقال ذرة. هتقول خلاص الحمد لله، بس انا حد يسنوب، والذنب ممكن يدخل واحد صاحبه النار. ليه؟ ما هو ممكن ما يقاش عنده حسنات ماحية، وممكن كفة الحسنات ما تبقى زي كفة السيئات، ممكن تكفة السيئات أثقل من كفة الحسنات. يعني في واحد عنده حسنة ثقيلة بس عنده سيئات كتير، فتحطوا قدام بعض، فتبقى دي السيئات الكتير، عدد السيئات الكتير يساوي عدد الحسنات، فمبقاش عنده ترجيح. عارفين أصحاب الأعراف اللي هو عنده حسنة كبيرة اسمها الجهاد في سبيل الله، عنده حسنة كبيرة اسمها التوحيد، بس عنده سيئة كبيرة اسمها حقوق الوالدين، فتحطوا قدام بعض، مش الميزان واقف، هو مش ما فيش حاجة نجحت بشيء. المشهد الحساب والميزان مشهد بالنسبة للجميع مشهد مخيف. ربنا سبحانه وتعالى بيطمئن أهل الإيمان بعد هذا المشهد، قال إيه؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها. فيقول لك لو في بقى حسنه ربنا سبحانه وتعالى ايه هيضاعف. عشان كده كان ابن عمر بيقول ايه، بيقول ليت حظي من صلاتي ركعتين يقبلهم الله. ابن عمر كان من اكثر الناس عباده، بيقول يا رب يا رب انا بس عايز حسنه حسنه تقبل يوم القيامه فيضاعفها الله. ان انت ممكن تفاجئ ان هي موجوده، ممكن تفاجئ الحسنه بتاعتك ردت حبطت، عارف لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، تصدق وتصدق لله وانفق واشتغل فلوس وجاب فلوس حلال عشان ينفق، وبعد ما جاب فلوس وانفق وخلاص طلعت وتمام ابطلها. ابطلها بايه؟ قال له بقول لك ايه، اخبار الساعه اللي جبتها لك ايه؟ بالمن والاذى. الهديه اللي جبتها لك حلوه؟ بالمن والاذى. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. ان واحد يبطل عمله الصالح بعد ما عمل حسنه ابطلها، ابطلها بعمل تاني. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه فان يدع طعامه وشرابه. صام وتعب وبعد ما صام كذب، او اثناء الصيام كذب، فبقى عنده حسنه اسمها صيام وعنده سيئه اسمها ايه؟ كذب. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو بتصوم ما تكذبش، عشان الكذب ممكن يضيع لك صيامك. يضيع لك صيامك يعني ما نصومش؟ يقول لك لا، مش المقصود ان الكذب بيبطل الصيام. النبي بيقول لك ان في سيئات خد بالك منها، وانت بتعمل حسنات خد بالك ان السيئات كما ان الحسنات تمحو السيئات، هناك سيئات تحبط الحسنات. كان من دعاء النبي عليه الصلاه والسلام دايما في الاماكن اللي يكون فيها استجابه الدعاء يقول ايه؟ ربنا اتنا في الدنيا حسنه. يقولوا يعني هو لما هو عايز يدعي هيدعو بحسنه واحده؟ يعني يا رب اتنا في الدنيا حسنات. يقول لك هو مقصود حسنه، اختلفوا كتير في تفسير كلمه ايه، في شرح كلمه اتنا في الدنيا ايه؟ حسنه، وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. يقول لك قالوا عمل صالح وقالوا طاعه وقالوا قراءة قرآن وقالوا عمل بالقرآن وقالوا اجتهاد وقالوا حاجات كتير يعني. لكن من معاني ان هو لما قال حسنه واحده بالمفرد قال ان الله سبحانه وتعالى يضاعف الحسنات. فالانسان يتمنى ان هو يعيش في الدنيا عيشه حسنه بناء على طاعه حسنه على توحيد حسن، لان الحسنه صاحبها بيحسن، والسيئه سميت سيئه لانها بتسيء العبد، بيتضايق بيقرف بيتعب بيزعل بيشعر بعد السيئه بضنك وهم وغم ونكد، بيعاقب على السيئه. بيعاقب على السيئه في الدنيا ولا في الاخره؟ الدنيا ولا الاخره. طب بيعطى على الحسنه في الدنيا ولا في الاخره؟ بيعطى على الحسنه في الدنيا ولا الاخره؟ في الدنيا والاخره. يبقى خلينا نطلع بالمشهد ده النهارده، العبادة تنفع، الحسنات تنفع، الطاعة تنفع، العبودية تنفع. تنفع في الدنيا ولا في الآخرة؟ تنفع في الاثنين. يبقى اوعى تتخيل انك بتعبد إله أصم او ان عبادتك مش هتنفعك او ان سجودك او حسناتك مش هتنفعك. ان الحسنة بتضاعف، وبأنها بتضاعف من يعمل سوءا يجزى به. دي قاعدة، ان كل معصية احنا عملناها نتحاسب عليها في الدنيا ولا في الاخرة؟ الاثنين. لكن اهل الايمان، اهل الايمان غير اهل الكفر. اهل الكفر تعجل لهم حسناتهم في الدنيا فيستمتعون بكل ما لهم في الدنيا عشان يجوا القيامة. لما يقول له انا عملت حسنة وبغيت امي يقول له ايه؟ ما انت خدتها. لما يقول له انا عملت عمل صالح وانفقت يقول له ايه؟ اولئك اقوام عجلت لهم حسناتهم في الدنيا. في ناس بتعمل عمل خير ويحاسب عليه في الدنيا، لكن اهل الايمان يحاسب عليه في الدنيا وفي الاخره. هل معنى كده ان كل واحد صاحب طاعه ممكن لازم يكون غني؟ لازم يكون كل بما ان انا بطيع ربنا لازم اكون ناجح؟ لازم اكون غني؟ ليه؟ ممكن يبقى ده غليان، لان قواعد الرزق مختلفه. فمن اغنى اغنياء العالم ملحد، ومن اغنى اغنياء العالم سليمان عليه السلام، اوتي ملك لم يؤته احد من بعد. من اغنى اغنياء العالم رجل صالح، ومن اغنى اغنياء العالم رجل كافر. من اقوى الناس في العالم صالح، داود عليه السلام علمناه صنعة لبوس لكم. سيدنا داود كان بيبني الحديد بايديه، يعني هو مش محتاج مطارق. ومن اقوى الناس في العالم من تجده كافر. فقواعد الرزق المتفاوتة ده بلاء من الله سبحانه وتعالى لجميع العباد، صالحهم وطالحهم. لكن قواعد الحسنات والسيئات قواعد ايضا ثابتة، ان كل حسنة الانسان لازم هياخد عليها، هياخد عليها في الدنيا والاخرة. احيانا هياخد عليها ان هو قلبه يتفتح، ان يرزق فهم القرآن، ان يرزق صحبة صالحة، ان يرزق عمل صالح، ان العمل الصالح يتبعه عمل صالح، يتبعه عمل صالح، وده من ثواب العمل الصالح. وان السيئة ممكن الانسان يعاقب عليها بايه؟ يعاقب في قلبه. عارفين فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هنا العقاب كان فين؟ اسوأ انواع العقاب، اعظم انواع العقاب، ان الانسان يعاقب في قلبه. ده من العقوبات الصعبة. عارف وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم. بقول له انا قلبي مقفول ليه؟ يمكن انا قلبي عليه غشاء ومتغلف كده، عليه قفل، القفل مش عايز يتفك. قال له لا لا لا، انت كفرت بالله. فلما كفرت بالله عملت معصية كبيرة، فقلبك اتقفل امام الطاعة، بقى الطاعة تقيلة على قلبك. امتى بقى الطاعة تقيلة على قلبك؟ لما انت اخترت الكفر، انت اللي اخترت الاول. يبقى هنا من اعظم العقوبات العقوبات اللي ايه؟ العقوبات القلبية. يعني عارف لما يعاقب مثلا يقول لك عقاب الصالحين، يقول لك ايه؟ العربات كسرت، اللي مش عارف ايه اللي وقع، حصلت له مصيبة، ده يقول لك ايه؟ يا عم ده اجل صالح. اللي بيعتبر ان في معاملة الله، الله سبحانه وتعالى ابتلى العباد كيف شاء، لكن اللي منهم له معاملة مع الله، كان بعد السلف له معاملة مع الله خاصة، هذه لا تعمم. لكن هو له معاملة خاصة بينه وبين ربنا، فكان يقول لك ايه؟ انا كنت اعرف علاقتي بربنا من علاقتي من خلق زوجتي ودبتي. يعني لما لقى مراته وحصل بينه وبينه مشكلة يقول لك ايه؟ انا كده عملت ذنب. هو طبعا مش لازم كل واحد بينه وبين مراته مشكلة يكون عمل ذنب ولا حاجة، لكن هو ده له علاقة خاصة بينه وبين الله. هو ده يجب من اهل الايمان. لكن الاصعب من ذلك العقوبات اللي بتيجي تضرب على الايه؟ على القلوب. ان واحد يصرف عن الطاعة، قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. عقوبة، عقوبة الصرف، ان الدين معدي جنبه لك مش عايز، تعال يا ابني اسمع دين، كبر دماغك. لا، هو الراجل ده ايه اللي حصل له؟ هو ايه اللي خلى قلبه يتقفل كده؟ ان الله لا يظلم مثقال ذرة. يقول له انت اللي اخترت، وطريق وباب التوبة والعودة مفتوح للجميع. العبد اللي بيختار، وعبد عليه أن يتحمل تبعات اختياره. إن كل واحد بيختار لنفسه وحر، وبعد ما يختار لازم فيه تبعات. طيب يا رب أنا اخترت غلط كتير، أعمل إيه؟ قال له اعمل حسنات، اعمل عمل لله، أنشئ علاقة خاصة مع الله. العلاقة الخاصة مع الله تنفع، الإخلاص ينفع، التوحيد ينفع. اوعى تتخيل ان عبادة ربنا زي السكوت عن عبادة ربنا، زي عبادة غير ربنا. يعني اوعى تتخيل ان الرياء زي الإخلاص، اوعى تتخيل انك انت لما تقعد ما تعملش حاجة زي اللي هتتساوى زي العمل طاعة لله. عبادة الله نافعة في كل وقت، والحسنة بتضاعف. تضاعف لحد فين؟ والله يضاعف من يشاء. الحسنة بتضاعف لحد فين؟ لحد ما انت متخيل كده انك انت طلعت من جيبك تمرية وديتها لواحد، فتفاجأ يوم القيامة انك انت جاي تتحاسب تلاقي ان انت عندك حسنات كتير كده. ايه الحسنات دي جت دي؟ اكيد الاسم اختلط، ده مش اسمي انا، عملت حاجة انا ما عملتش ده اصلا. يقول لك ان الله يتقبل صدقة احدكم حتى انها تأتي يوم القيامة كجبل احد. جبل احد ده جبل طوله 23 كيلو. تخيل كده واحد تصدق صدقة بتمراية يفاجأ ان هو يوم القيامة عنده صدقات قد 23 كيلو ذهب صدقات. مين اللي تعرفه في العالم تصدق ب 23 كيلو كيلو ذهب 23 كيلو بحجم جبل احد ذهب صدقات؟ مين ده تعرفه؟ مين ده؟ على كيف حدث هذا؟ كيف تضاعفت الحسنات؟ قال وان تكو حسنة ايه؟ يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيمة. ده هو ربنا مش عارف يقول لك ان الحسنة ممكن تنجيك، بس اعملها لله وحافظ عليها، اثبت على كده. اختم، عمر بن الخطاب وهو بيموت بعد ما واغل طعنه، عمر بن الخطاب طعنه وهو بيصلي، في حاجة احسن من كده؟ ميت بيصلي امام في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ما يموت اللي استخلفوا على الناس ابو بكر، وفي عهده فتحت البلاد والناس كلها بقى بتقرأ القرآن وبتصلي، مفيش احسن من كده. والنبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يموت شهد له بالجنة. فجي كعب بن مالك وجي عبد الله بن عباس وبدأوا يثنوا على عمر، هادي يقولوا انت عمر ما تخافش ربنا سبحانه وتعالى مش هيضيعك. كعب بن مالك بيقول والله لو دعا هذا الرجل، لو دعا هذا الرجل ليبقينه الله او ليحيينه الله. بيقول للصحابه خدوا بالكم عمر وهو بيموت اهو، لو عمر رفع ايده للسماء وقال يا رب ابقيني هيبقيه. فالصحابي بيقول له هو انت عايزنا نقول له؟ قال له والله انا ما قلتش كده الا عشان تقولوا له. فذهبوا الى عمر وقالوا ان كعب يقول أنك لو شئت أن يبقيك الله أو يحيينك الله بعد موتك لا أقامك الله. فقال والله لا أسأل ربي هذا، ليتني خرجت منها لا لي ولا علي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول يا رب أنا بس ربنا يقبلني باللي أنا كنت فيه بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بعد النبي عليه السلام ده مش عايزه يتحسب أصلا. ده هنا في ايه؟ هو عمل حسنة وبيحافظ عليها. يقول لك انا بس ايه؟ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه فات 14 سنة. يعني من موت عمر، الفرق ما بين موت عمر وموت النبي صلى الله عليه وسلم كام سنة؟ 14 سنة. عمر 14 سنة ده اعمال صالحة كلها بذل ومجهود وتعب، يعني عمر يعني اقام فيها عدل ينشر ويدرس في انحاء العالم عبر العصور. ان في واحد اقام العدل مش نبي زي عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب بيقول يا رب بس انا احافظ على الحسنات اللي معايا، ليه ما كنتش عملت حاجة افسدت اللي انا ارتكبته اللي النبي عليه السلام اخبرني ان الله تقبله وايه ومات وهو عني راض. فجماعة نقطة الحسنة بتضاعف، لكن احنا محتاجين نحافظ على حسناتنا، محتاجين ايه؟ نحافظ على حسناتنا، محتاجين ما نكذبش على الله، محتاجين ما نكذبش على نفسنا. ان انت هتراقي مين؟ يقول لك اصل الناس لازم يكون شكلي قدام الناس. هنحط العنوان بتاع الرياء هو ايه؟ الناس هتاكل وشي. اول ما يقول لك الناس تاكل وشي ده اسمه عنوان الرياء، اللي هو انت بتعمل ليه؟ يقول لك عشان الناس، اصل الناس هتاكل وش. اول ما تقول له يقول لك الناس، يقول له خد بالك استنى دي نزل فيها ايات، بالله عليك بلاش الكلمه دي خالص، وبلاش نتعامل ونبذل اعمارنا ومجهودنا وفلوسنا وحياتنا عشان خاطر الناس، لان الناس لا تنفع ولا تضر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.